شفت رؤية إني كأني أمام عرش ربنا سبحان الله، أمام العرش ونور جديد لا يستطيع أن أصف هذا النور أيها الإخوة والأخوات. وفجأة لقيت نفسي وأنا عملوا يا رب وفي غزة، عمال أبكي لله غزة غزة غزة، كأني دعوة مني خبطت في الكعبة، كأني لقيت نفسي فجأة في الحرم بقى سبحان الله. خبطت الدعوة في الكعبة ثم صعدت خبطت في العرش سبحان الله. العرش ده إزاي؟ الله أعلى وأعلم، لا يستطيع أحد أن يصف العرش، أؤمن ولا كيف سبحان الله. الرحمن على العرش استوى. بعدها سبحان الله صحيت لقيت الفجر بيدن، عرفت أن ربنا إن شاء الله ينصرهم، وقد كان والله. لكن السلاح اللي كان مع الرسول هو نفس السلاح كان مع الإخوة في غزة يا إخواننا، سلاح الإيمان بالله عز وجل. ومدام أنت مؤمن بالله معتقد اعتقاد يقيني أن معك الله سبحانه وتعالى، فلن تهزم ولن تغلب. الله يقول في كتابه في سورة يوسف: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان الناس تقابلني تقول لي معقولة هينهزم؟ أقول لهم لا إن شاء الله النصر قريب والله، الإخوة هينتصروا بإذن الله. كان عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى، وقد كان بفضل من الله سبحانه وتعالى النصر. النصر يا إخواننا جي نتيجة إيه يا إخواننا؟ نتيجة التعلق بالله والإيمان بالله والعقيدة الصحيحة. وده المطلوب من الإخوة داخل غزة، أن يكثفوا من التربية. التربية يا إخواننا ده فرصة لا تعوض والله، فرصة أن ما فيش منافقين في وسطكم إلا هؤلاء الذين يعملون تحت الجحور. فرصة أن احنا نربي الناس صح، فرصة أن احنا نعلقكم بالله. وشعبان فرصة لا تعوض أن أنتوا ترجعوا الناس لله سبحانه وتعالى. أي نعم في حرمان، لكن حرمانكم أحسن من حرماننا. حرمانكم في الله، حرمانكم من أجل قضية كبرى، حرمانكم حرمان عقيدة عشان بسبب العقيدة، بسبب دينكم، بسبب تعلقكم بالله. يعني ابن جوريون بيقول، يعني ابن جوريون بيقول إيه؟ يقول: نحن اليهود لا نخشى من الاشتراكيات، الاشتراكية حزب الاشتراك يعني، ولا من الديمقراطيات ولا من العلمانيات، إنما لا نخشى إلا من الإسلام السياسي. ركزوا شوية، إلا من الإسلام السياسي، إنه كامن الآن لكنه يتململ، ومن أجل ذلك سيظهر هذا الإسلام، فيجب علينا القضاء على الإسلام السياسي. ركز معاه شوية، هو ده اللي بيحصل حاليا، خايفين من الإسلام السياسي، مش الإسلام الشكلي لا، من الإسلام السياسي. اللي حامل شعار الإسلام دين ودولة، اللي حامل شعار إن الإسلام ده لو في جميع مجالات الحياة، هو ده اللي قلقهم، هو ده اللي مخوفهم. عشان كده إخواننا الإخوة في غزة كانوا حاملين هذا، مش الشعار، هذا الإيمان بهذا الفكر. عشان كده كانت الحرب شرسة، تصور العالم مع المنافقين. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه: جاهد الكفار، يقول الرسول: جاهد الكفار والمنافقين. مش الجهاد بس للكفار لا، ولا المنافقين. ما تنسوش كعب بن الأشرف، خلي بالك كان من المنافقين والصحابة راحوا قتلوه، خلي بالكم. لأن بعض الإخوة عنده تصور مدام ده فلسطيني زيي، ومدام ده راجل بيقول أنا مسلم، لكن الإسلام له شروط. إذا كان إنسان يتعاون مع العدو كيف يكون مسلم؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء، اوعى تتخذ ولي، هم اتخذوهم أولياء. وتصور في الضفة الغربية، وللأسف ودي برضو من الأخطاء اللي وقعوا فيها الإخوة في الضفة، إسرائيل عن طريق دايتون صنعوا قوات داخل الضفة الغربية. القوات دي من الأفراد الفلسطينيين. مين دول اللي باعوا دينهم وأعراضهم وشرفهم؟ لا عندهم دين ولا عرض ولا شرف، أتباع دايتون دول. تصوروا دايتون اتفق مع الصهاينة هيحطهم في مكان مكشوف، جميع الأماكن بتاعت القوات الداخلية للمرتزقة اللي في الضفة في أماكن مكشوفة. فبيسألوا دايتون: ليه حطيت القوات دي مكشوفة كده ليه؟ قال: عشان احنا دربناهم تدريب قوي جدا في القاعدة الأمريكية في الأردن، فبالتالي ممكن يحاربوا اليهود، فبالتالي احنا حطناهم في أماكن مكشوفة عشان أي طائرة صهيونية ممكن تبيدهم في أقل من دقيقة واحدة، أو دانة من مدفع تقضي عليهم. لذلك كان من الأخطاء اللي وقعت في الضفة الغربية، هؤلاء كان في أماكن مكشوفة لم ينتبهوا إليهم، يعني كان ينبغي القضاء عليهم كما قضى الرسول على كعب بن الأشرف وأتباع هؤلاء والأزيال. كان من المفروض القضاء عليهم، لأنك لو ما قضيتش عليهم هيقضى عليك، ما خلاص، لأن دول هم والصهاينة واحد، دول مش من جلدتكم ولا من أبنائكم، خلاص دول كفروا بالله عز وجل، كفروا به وكفروا بالدين وقالوا ما فيش حاجة اسمها عودة للقدس ولا عودة للاجئين، هم دول خلاص هم وصينا بقى واحد. ولذلك اقرأ في دايتون وهو بيفتخر في لقاء في أمريكا بيقول لهم أنا ربيتهم على عدم الانتماء إلى الفلسطينيين، ما عرفوش حاجة اسمها فلسطين، لكن احنا بنوعدهم وعود كاذبة بنقول لهم هنعمل لكم دولة فلسطينية. طب دولة فلسطينية فين؟ الدولة الفلسطينية دي موجودة في جزء من الأردن وفي غزة. لذلك الحاخامات اليهود في أمريكا أصدروا أوامر لرجال الأعمال الأوروبيين بشراء أراضي في الأردن، ولذلك لاحظنا أن في الأردن رئيس الوزراء على ما أظن أو الملك الله أعلم أصدر قرار بعدم بيع أي أرض، وفي قانون أصلا في الأردن ببيع أي أرض أو عقار للأوروبيين أو لكده، يعني خوفا من شراء هؤلاء لأنه بيعتقدوا أن الأردن دي جزء من دولة يعني إسرائيل الكبرى. يعني الجزء الثاني أرض سيناء، أرض سيناء، يبقى الدولة اللي عايزين يعملوها عبارة عن غزة وجزء من الأردن وجزء من سيناء، هي دي اسمها الدولة الفلسطينية اللي بيعترف بيها نتنياهو وجميع يعني مختصبي أرض فلسطين.